فجعلنا ندعو لهما لأن رحمته جل وعلا باقية، لأن الله حي لا يموت. وهذا من أدق الفهم في القرآن وأفضله. والمراد أيها المبارك أننا إذا قلنا بحق الأهل نأتي في المقام الأول لحق الوالدين، ثم يأتي بعد ذلك حق الأبناء والبنات، العدل بينهم، الرأفة بهم، أن يقوم الإنسان بواجب النفقة نحوهم. بل قال ابن المنذر إن القيام على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن هذا محمول قوله على أن الرجل إذا قدر أن له أخوات يتيمات ليس لهن راع إلا أخاهن، فيكون قيامه عليهن أفضل من الجهاد في سبيل الله على قول ابن المنذر. والمراد أن يعلم حق الأبناء وحق البنات وحق الإخوة وحق الأخوات، وهؤلاء ألصق الناس بالرجل، ألصق الناس بالرجل. ثم تأتي القرابة، تكبر الدائرة إلى من تجمعك معهم رحم واحدة. هو من حيث السنن الكونية جرت العادة أن القرابة يحسد بعضهم بعضا، ولهذا روي عن عمر مروا ذوي القربات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، ويقولون إن أحد أمراء المؤمنين من بني العباس أظنه المهدي أضاع صحبه في صيد مرة، فلجأ إلى خيمة أعرابي فطن، فقال العربي له من الرجل؟ فقال المهدي أنا من أبغض العرب إلى العرب. قال إذن أنت من قريش؟ قال فمن أي قريش؟ قال من أبغض قريش إلى قريش. قال إذن أنت من بني هاشم. قال فمن أي بني هاشم أنت؟ قال من أبغض بني هاشم إلى بني هاشم. فرجع الرجل خطوتين إلى الوراء وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فهذا يحدث، لكن العاقل يستطيع أن يرأف بنفسه وبمن حوله بأن يجود بما أتاه الله جل وعلا من مال أو جاه، وإذا طلب لخدمة قرابته أقبل عليهم. وليعلم أن المعصية لا تحول بين العبد وبين أن يبر من يحتاجه من قرابته. واحتج العلماء على هذا القول بأن الله جل وعلا قال في حق الصديق ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. والمراد بأولي القربى هنا في المقام الأول مصطح، وكان قريبا للصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن وقع غير بعيد في حادثة الإفك. ومع ما وقع فيه مصطح إلا أن الله حث أبا بكر على أن ينفق على مصطح، فالعصيان لا يمنعنا من الإحسان، فالعصيان إذا وجد في قراباتنا لا يمنعنا من الإحسان إليهم. ومن العقل والدين تقديم من قدمه الله، وقد قدم الله ذوي القرابات على غيرهم، وقد تجتمع في القريب الصداقة والألفة والمحبة مع حق القربة والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما أشيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل عمد صلى الله عليه وسلم إلى شجرة سمرة عظيمة فجلس تحتها وبايعه الناس على الموت أو بايعوه على أن لا يفر على قولين للعلماء، فكان ممن بايع في الفوج الأول سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم والناس في الفوج الأوسط لأن الناس يأتون أفواجا وما أكثر من 1000 رجل. جاء قال صلى الله عليه وسلم يا سلمة ما يمنعك أن تبايع؟ قال يا رسول الله بايعت في أول الناس. قال وأيضا قم فبايع. فقام سلمة وبايع، فلما قام في أوسط الناس وبايع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درقة، نوع من الدروع، شيء يتقى به في الحرب، لأنه وجده أعزل لا شيء معه. فلما أعطاه إياها جاء فوج آخر، أفواج أخر تبايع، فقال صلى الله عليه وسلم في الفوج الأخير يا سلمة قم فبايع، قال يا رسول الله قد بايعت، فقال صلى الله عليه وسلم وأيضا. فلما جاء يبايع في المرة الثالثة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وليس مع سلمة ما أعطاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له أين ما أعطيتك إياه، أي من السلاح من الدروع؟ قال يا رسول الله لقيني عمي فوجدته أعزل فأعطيته إياه. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال له أنت كما قال الأول، اللهم ابغني حبيبا أحب إلي من نفسي. موضع الشاهد منه أن عم الرجل صنو أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سلمة هنا قدم عمه على نفسه، وهذا يدل على أن ذلكم العم كان محببا إلى سلمة، فاجتمعت في ذلك العم حقان، اجتمع في ذلكم العم حقان، حق القرابة وحق المحبة، حق الألفة، حق الصداقة. ولذلك إذا رزق الإنسان أخا في النسب وأخا في العون في المساعدة في المحبة في الألفة فقد اجتمع له الخير كله. إن أخاك الحق من كان معك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. وقد ذكروا أن رجلا غاب عن أهله، غاب عن ديار قومه سنين ثم عاد إليهم أيام لا يستطيع الناس أن يعرفوا أخبار بعضهم بعضا، فلما قيل له إن أباك قد مات قال تحرر أمري، أي أصبحت لا أرجع إلى أبي. قيل له إن زوجتك قد ماتت، قال إذن تبدل فراشي. قيل له إن ابنك قد مات، قال يرزقني الله غيره. قيل له إن أخاك قد مات، قال الآن قصم ظهري. فإذا رزق الإنسان من قرابته أخا يعينه فلا ريب أن ذلك من أعظم العطايا وأجل ما يهبه الله جل وعلا من متاع الدنيا لعبد. حق القرابات أن يتفقدهم الإنسان، فصلتهم مما أمر الله به. قال الله عز وجل في وصف عباده الخلص والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومما أمر الله به أن يوصل الرحم، المعدودة أصلا في جامع القرابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس لما قال له إن بعض قريش يجفون، فقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم لله ولقرابتي. فالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة أهل بيته منه، تفرض لهم حقا لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معك كثيرا قول الفرزدق في زين العابدين لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم. المراد أيها المبارك أن يعرف حق القرابة بأن يوصلوا ويتفقدهم الإنسان ويبدأ بهم، حتى إذا عنده فضول أموال فإن إعطاء القريب الفقير أولى من إعطاء الفقير البعيد، لأن الله جل وعلا قدمهم وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. كما أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن في قربه من أهله وقرابته سند له، فإن الإنسان يتقوى بأهله. ولهذا لما جاء قوم لوط إلى لوط، وكان لوطا ليس من القرية التي بعث فيها، قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، في حين أن نبي الله شعيب يقول له قومه ولولا رهطك لرجمناك. وأهل قوم صالح على فسقهم وفجورهم، إلا أنهم خافوا أهله، لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون، فكانوا يتخوفون من عشيرته. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تتخوف من بني هاشم وأحلافهم أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا كثيرا أن أبا طالب نصر النبي صلوات الله وسلامه عليه مع كفر أبي طالب. والمراد أن الإنسان من حقه أن يتقوى بقرابته وأن ينصروه. ولذلك جاء في الدين أن العاقلة لهم حظ في الدية في بعض أحوال القتل، فالقتل على ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. فتتحمل العاقلة الدية إذا كانت في شبه العمد.